بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة العاشرة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. إذا قلنا إن حادث مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أسوأ حادث مر بالمسلمين منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكون مبالغين. ممكن بعض المشاهدين يستغربوا من ربط موت عثمان بن عفان بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الرسول أعظم الخلق جميعا. لكن الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه الذي ربط بين موته هو وموت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنها كوارث ضخمة تحل بالبشرية. روى أحمد عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. وكرر الجملة دي ثلاث مرات: من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي أدي واحد، والدجال اثنين، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وغالب العلماء على أن هذا الخليفة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث كوارث ضخمة من الكوارث التي تمر بالبشرية، منها موت الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ومنها موت عثمان بن عفان لما لذلك من أثار. الأثار التي تنتج عن موت عثمان بن عفان هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن احنا في الحلقة دي بنتكلم على تفاصيل الحادث الأليم المؤسف اللي هو حادث مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا قلنا في الحلقات الماضية كيف سيطر المتمردون على المدينة المنورة، عددهم 6000 والصحابة جوه المدينة 700، وسيدنا عثمان بن عفان أمر الناس ألا يقاتلوا حفاظا على أرواحهم وحماية للأمة في مستقبلها، وفي نفس الوقت هو لا يتنازل عن الخلافة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. انتهى المطاف إلى أنه منتظر أن تأتي نجدة من أحد الأنصار، جيش من البصرة أو من الشام، أو يعود الحجاج مرة أخرى إلى المدينة المنورة. وصلت الأخبار أن في فعلا جيش بيتحرك من البصرة وجيش بيتحرك من الشام تجاه المدينة، فالمتمردون أخذوا القرار الآثم بسرعة القتل المباشر لعثمان بن عفان رضي الله عنه. هم كانوا واخدين محاولة القتل البطيء بمنع الماء، لكن الموضوع ممكن يطول والماء بيتسرب من هنا وهناك والبيوت لازقة في بعضها، ففكروا في القتل المباشر. أزمة من أخطر الأزمات اللي ممكن يمر بها إنسان، فتنة كبيرة جدا، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان ثابتا ثباتا لافتا للنظر. إحنا لما بنقرأ الحدث مجرد قراءة بعد مرور أكثر من 1000 سنة على الحدث قلوبنا بتنخلع، لكن هو كان ثابتا تماما، أعطاه الله عز وجل التيسير مع هذا العسر الذي مر فيه، وأعطاه التيسير مضاعفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التيسير ده كان بأنه هو مهد له الموضوع سبحانه وتعالى، مهد الموضوع لعثمان بن عفان، والتمهيد ده قديم جدا جدا من زمان قوي، وهو عارف هذه النهاية، مؤهل نفسيا، معد روحيا، جاهز إيمانيا، عنده كل ما يدعمه في هذا الموقف الصعب. من قديم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فتنة كبيرة ومر رجل من أمامه، الرجل ده كان هو عثمان بن عفان بس الصحابة ما كانوش شايفينه، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن شرح لهم الفتنة، قال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. فوضح أنه سيقتل في الفتنة، فهو عارف. فلما نظر راوي الحديث ابن عمر إلى المقنع فوجده عثمان بن عفان، فهو عارف أنه هو هيموت في هذه الفتنة، وطبعا يلحق بهذا البشارة بتاعة الشهادة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف فوق أحد ومرة تانية فوق ثبير في مكة، جبل ثبير في مكة، وأثبت الشهادة لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لما قال أثبت أحد أو أثبت ثبير فإن عليك النبي وصديق وشهيدان، كان منهم عثمان بن عفان، فهو عارف أن نهايته شهادة وعارف أكتر أنه هيموت في هذه الفتنة تحديدا. وحذيفة بن اليمان زي ما قلنا كان عارف أنه هيموت، فأكيد عثمان بن عفان عارف أنه هيموت في هذه الفتنة دي. نمرة واحدة تمهيد من بعيد قوي قوي، سنين طويلة وهو ممهد لهذا الموضوع. وبعدين من التمهيد أن أرسل له الله عز وجل عبد الله بن سلام لكي يعطيه هذه المعلومة في هذا الظرف قبلها بأيام، قبل أن يقتل بأيام قليلة دخل عليه وقال إنك لفي كتاب الله، والله أعلم يقصد التوراة، الخليفة المظلوم المقتول. الخليفة المظلوم المقتول، خلاص قال له أن هذه الفتنة نرى أنها الفتنة التي ستقتل فيها قبل ما يموت بكام يوم، فبرضه مؤهل نفسيا لهذا الموضوع. وبعدين جاله بقى تمهيد غريب جدا جدا جدا، ليلة القتل قبل ما يموت جايز 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. شوف أدي التبجيل والتعظيم والتقدير لهذه الشخصية، جاءوه في رؤيا، والرؤيا ديت احنا ناخدها من القصة الجميلة اللي دارت ما بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثير ابن السلط الكندي رحمه الله من كبار التابعين. دخل عليه كثير ابن السلط في الليلة اللي قبل ما يموت مباشرة، فقال له عثمان يا كثير إني مقتول غدا، بكرة تحديدا أنا هموت. المتمردون كانوا منعين دخول الناس عن عثمان بن عفان، لكن أحيانا كانوا يسمحوا بدخول أحد التابعين أو أحد الصحابة لعله يرد عثمان إلى الخلع بدلا من القتل حتى لا تتشابك الأمور. فدخل من ضمن ما دخل كثير ابن السلط فقال له إني مقتول غدا. قال كثير يا أمير المؤمنين بل يعلي الله عز وجل كعبك ويكبت عدوك. لا إن شاء الله خير وبإذن الله هتنتصر وتعلو عليهم. فقال له عثمان إني مقتول غدا، كرر نفس الجملة تاني. فقال يا أمير المؤمنين بل يعلي الله كعبك ويكبت عدوك. فقال له الثالثة أيضا، عاد نفس الكلمة، إني مقتول غدا. فقال له كثير عمن تقول هذا يا أمير المؤمنين، حس إن فيه معلومة هو مش عارف إيه اللي مخليك واثق كده. قال أتاني أول الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال يا عثمان، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعثمان يا عثمان إنك مقتول غدا. فأنا والله يا كثير بن السلط مقتول غدا، فقتل كما يقول كثير بن السلط رحمه الله. في رؤيا أخرى أو لعله في نفس الرؤيا بشره النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر أن عثمان أصبح فحدث فقال إني رأيت النبي، ده يوم القتل نفسه بقى الصبح يوم القتل، فبيقول إني رأيت النبي في المنام الليلة فقال يا عثمان أفطر عندنا، أفطر عندنا، مش هيجي المغرب أصلا، هتموت وانت صائم، أفطر عندنا. فأصبح عثمان صائما فقتل من يومه. يبقى هو عنده استعداد وعنده تمهيد نفسي، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى به وتثبيتا له في هذا الموقف الصعب الجلل، آلاف مؤلفة محيطة بالبيت بتاعه بيقتلوه، فاستعد رضي الله عنه وارضاه. كيف استعد؟ أولا صام، خد نية الصيام وبدأ اليوم صايم عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى صايم ويفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين أعتق 20 مملوكا وكل ما يملك من المماليك في ذلك الوقت، ليتخلص أولا من كل علائق الدنيا، والحاجة الثانية عشان يجبرهم ألا يدافعوا عنه حماية لهم. شوف دي هو هيجي بعد كده في أحد وسائل الاستعداد، إن هو بيأمر الناس بعدم القتال، فالغلمان بتوعه هيكون ما عندهمش فرصة إنهم يسيبوه، لأنه هو سيدهم. فأعتقهم جميعا، أعتق 20 مملوك. والحاجة الثالثة أنه دعا بسراويل فلبسها، وما لبس سراويل في جاهلية ولا إسلام، ما كانش عادته أنه يلبس سروال أو بنطلون. ليه لبسها؟ لألا يتكشف، وكان أشد الناس حياء رضي الله عنه وأرضاه. يتكشف عند القتل، هيتضرب، هيقع على الأرض، فعايز يستر نفسه حتى في هذا الموقف. ثم دعا النقطة الرابعة بمصحف نشره بين يديه، عايز يستقبل يوم لحد ما يتقتل وهو بيقرأ القرآن، ليكون آخر كلامه في الدنيا قراءة القرآن الكريم. ثم النقطة الخامسة والخطيرة جدا، صرف من كان معه في الدار. كل التاني يوم دخل ناس عشان يعملوا حماية، وكنا قايلين قبل كده ان هو كان كلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان هو يقود الكتيبة أو الفرقة أو الصحابة أو أبناء الصحابة الذين يريدون الدفاع عن عثمان دون قتال، أنه يقف معهم ينظمهم يحموا البيت من دخول المتمردين دون قتال. فلما جه اليوم ده قال أنا مش عايز ولا واحد معي في البيت، ولا عبد الله بن الزبير ولا غيره. كل الناس عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عثمان في الدار، فقال عزمت على كل من رأى لي سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. عزمته وفي يقسم عليهم، يعزم عليهم، يجبر كل من معه أن يتركوا الدار، عشان هم عارف خلاص الليلة دي هو مقتول أو اليوم ده هو مقتول. فلما يدخل المتمردون للقتل ووجدوا معهم مجموعة من الصحابة في البيت، احتمال يقتلوهم، والأغلب أنهم يقتلهم كلهم عشان يصلوا إلى عثمان بن عفان. فهو عايز يقلل الدماء المسفوكة طالما هو كده كده مقتول في هذا اليوم. وهذه قمة النبل والوفاء واليقين والعقيدة السليمة، ومؤمن تمام الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ عقود طويلة، إنه هيموت في هذه الفتنة، خلاص هيموت، ما في فرصة، ما في محاولة، ما في نجاة، ما في شيء، احتمال غلط، احتمال فهم غير مظبوط، ما فيش كده. عنده يقين تام فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطرح المسألة أصلا على قلبه، فيريد أن يقلل الخسائر قدر الإمكان. فعزم على الناس جميعا أن يخرجوا، فخرجوا، وكلف عبد الله بن عمر أنه هو يخرج الناس. ومع ذلك مجموعة من المسلمين رفضت، مع عزم عثمان عليها ما قدرتش نفسيا وعاطفيا وقلبيا ما قدرتش. منهم مروان بن الحكم، قال أبو هريرة قال مروان وأنا أعزم على نفسي ألا ألقي سلاحي. هو بيرد على كلمة عثمان أنا أعزم عليكم أن تلقوا أسلحتكم، قال وأنا أعزم على نفسي ألا ألقي سلاحي، ورفض أنه يلقي سلاحه، وقاتل المتمردين عند دخولهم إلى بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان أيضا ممن رفض أن يلقي سلاحه وينصرف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لكنه لم يقاتل لعزم عثمان عليه بذلك، ولأنه كان مكلفا من عثمان بمنع الناس من القتال، فكيف يقاتل هو، لكنه فضل واقف موجود. وغريب جدا الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنهما رفض أن يلقي سلاحه وبقي في الدار مع عثمان بن عفان وقاتل وجرح في هذا اليوم، كما يقول كنانة مولى صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، قال كنت في من حمل الحسن بن علي رضي الله عنهما جريحا من دار عثمان بن عفان. أنا بقول الكلام ده للشيعة يرجعوا يشوفوا نفسهم. الحسن بن علي اللي هو الإمام الثاني عندهم بعد علي بن أبي طالب يدافع عن عثمان بن عفان بهذه الصورة وحتى آخر اللحظات، وكتبهم يعني لا تخلو في صفحة من صفحتين من لعن وطعن وسب وهمز ولمز في عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وصاحبيه الذين يعني سبقوه أبو بكر وعمر. وممن رفض أيضا أن يلقي السلاح المغيرة ابن الأخنس رضي الله عنه وأرضاه، ومن كرام الناس ومن أكابر الصحابة، ورفض وقاتل. ده مش بس إن هو دافع، ده هم لما أصروا على الدخول قاتلهم فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. هو الوحيد الثابت أنه استشهد في عملية قتل عثمان بن عفان إلى جوار عثمان بن عفان، وإن كان بعض الروايات بتضيف اثنين من الغلمان، من غلمان عثمان بن عفان أيضا ماتوا شهداء في هذا الموضوع، لكن الروايات في حقهما ضعيفة، ليست بصحة الرواية بقتل واستشهاد المغيرة ابن الأخنس رضي الله عنه وأرضاه. في البيت ما كانش معه حد من أولاده، أولاده كتير. سيدنا عثمان بن عفان عنده 16 ابن، عنده 9 ذكور و7 من البنات، بس 3 من ولاده كانوا ماتوا في حياته من الذكور، فكان اللي فاضل معاه 6 و7 من البنات. كلهم ما كانوش في البيت لأنهم كلهم كانوا صغيرين. هو قدر الله عز وجل أن أولاده ما يتولدوش إلا في سن متأخرة من حياته، هو كان متجاوز 80 سنة. فكان ابنه الأكبر اللي هو اسمه عمرو كان عنده حوالي 16 سنة أو 17 سنة، وكان ابنه الثاني اللي هو أبان اللي هو مشهور جدا في التاريخ من كبار الفقهاء، أبان ابن عثمان بن عفان معروف، ده كان عنده 15 سنة. فما كانوش موجودين في البيت، يبدو أنهم كانوا في بيت أحد الصحابة تأمينا لحياتهم، وكان معاه زوجته، وديت غالبا هي الزوجة الوحيدة اللي فضل معاه. هو اتجوز في حياته كلها 8 مرات، كان بعض الزوجات بتموت أو بعضهم بتطلق، لكن اللي كانت فاضلة معاه إلى اليوم الأخير كانت هي واحدة فقط، نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها ورحمها الله، فكانت قاعدة معاه برضو في البيت. اليوم اللي قرر فيه الطغاة قتل عثمان بن عفان كان يوم 18 ذو الحجة سنة 35 على الأغلب. العلماء مختلفين في يوم 18 ذو الحجة ولا قبل كده، لكن هو غالبا 18 ذو الحجة، وفي الأغلب أنه هو قتل في وقت الضحى، وبعض المؤرخين بيقولوا قتل يعني بعد العصر قبل المغرب، لكن الأصح والله أعلم أنه قتل في وقت الضحى. قصة القتل مؤلمة للغاية. المتمردون لما عثمان بن عفان أمر الصحابة انهم يخرجوا، لقوها فرصة ما عادش فاضل حواليه في الدار الا حوالي 5 أو 6، فقرروا الدخول، دخلوا بعنف، حرقوا الباب بتاع بيت سيدنا عثمان كان مغلق، حرقوه وخلعوا الباب ودخلوا. للأسف الشديد اول من دخل محمد ابن أبي بكر الصديق. شوف قد ايه الكلمة بتوجع، محمد ابن أبي بكر الصديق. هو مش صحابي على فكرة، هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان طفل صغير جدا في هذا الوقت، وهو كان من أهل الفتنة للأسف الشديد، وكان من الناس اللي قلبت على عثمان ابن عفان في مصر وفي غزوة ذات الصواري، وذكرنا ليه أكثر من مثال. فدخل على عثمان بن عفان وأمسك بلحيته يهزها ويقول له ما أغنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أغنى عنك، يعني يوبخه ويسخر منه. هو مسك لحية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول له أطلق لحيتي يا ابن أخي. ابن أبو بكر الصديق، فأطلق لحيتي يا ابن أخي، لقد أخذت مني مأخذا ما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليأخذه. أبوك نفسه ما كانش يعمل معايا كده. وفي رواية أنك أهنت لحية أكرمها أبو بكر الصديق. لما قالوا الكلمتين دولت الحمد لله استحيا، أثرت فيه الكلمتين. كان معاه 13 واحد داخلين معاه وهو اللي كان بيتولى الكلام، أول ما قالوا الكلمتين دول كأنه أفاق من غيبوبة طويلة خدت سنين منه، كأنه أفاق، فقام منتفضا وأخذ ال 13 معاه برا وبدأ يدافع عن عثمان بن عفان، لكن متأخر جدا. هذا متأخر جدا، خلاص الطريق مفتوح للمتمردين دلوقتي أن يدخلوا البيت. فدخل رجل آخر من المتمردين بعد أن خرج محمد بن أبي بكر بمن معه من الرجال. فدخل الرجل فوجد عثمان بن عفان يجلس وأمامه المصحف. فأول ما دخل عثمان بن عفان قال له: بيني وبينك كتاب الله عز وجل. فالرجل أول ما شافه هابه، فأخذ نفسه وخرج، ما عملش حاجة. شوية ودخل بعدي واحد تاني من المتمردين لم يهب هيبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رفع السيف ونزل به يريد أن يضرب على عنق عثمان بن عفان، فوضع عثمان بن عفان يده ليتقي السيف، فقطع السيف يد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اليد اليمنى لعثمان بن عفان. فقال عثمان بن عفان: والله إنها أول يد كتبت المفصل، كتبت القرآن الكريم، وكان من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. نائلة بنت الفرافصة قاعدة في البيت شافت الأحداث والتطورات، وصل الموضوع للضرب بالسيف. بعد هذه الضربة دخل واحد تاني عشان يضرب، قامت بسرعة رمت نفسها على عثمان بن عفان تحميه رضي الله عنها. أحد المجرمين دخل من المتمردين وضرب بالسيف يريد عثمان، فرفعت يدها هي فقطع السيف جزءا من كفها مع بعض الأصابع وسقطت رضي الله عنها. فدخل أحد المتمردين الآخرين اسمه التجوبي ويمسك مشقصا، مشقص يعني سهم لنسل عريض أو لحد عريض، يعني بيستخدم في صيد الحيوانات الكبيرة، مسك السهم وضربه في وجه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فانتطح الدم من وجه عثمان بن عفان، وقع على المصحف أمامه، يقول الرواه: وقع على كلمة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بعد ذلك دخل رجل يسمونه الموت الأسود، اسمه جبلة، من أهل مصر، من الوفد المصري، دخل على عثمان بن عفان وهو مدرج بالدماء، يده مقطوعة ووجهه مصاب، فأمسك به من عنقه وخنقه وأخذ يخنق، ثم أجهز عليه بالسيف وقتله. بعدما قتله يعني وقف في وسط البيت يقول بمنتهى الفخر: أنا قاتل نعثل. ونعثل كما فسرنا في حلقات سابقة كانت كلمة يسبون بها عثمان بن عفان، يشبهونه برجل يسخرون منهم في مصر، فشبهوا بهذه الكلمة، فقال: أنا قاتل نعثل، يفخر بهذا الموضوع. هكذا قتل أشد الأمة حياء الرجل الذي تستحي منه الملائكة، قتل الخليفة الراشد الثالث، قتل زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الأخرى، فدى بروحه، لا أقول الصحابة وحدهم في المدينة المنورة، ولكن فدى الأمة جميعا رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة كانوا يشعرون بالتقصير، إزاي عثمان بن عفان يقتل بهذه الصورة في وسطهم؟ عثمان بن عفان مش شخصية عادية، عثمان بن عفان هو قصة الإسلام. عثمان بن عفان من أول يوم إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عددا من الناس في أول أيام وحي، كان هو منهم عثمان بن عفان من أول الطريق وهو مع القصة. فموقف في غاية الأسف، الصحابة مش في ايديهم حاجة يعملوها، حلل الموضوع ده إن شاء الله في الحلقة القادمة بشيء من التفصيل، لكن انخرطوا في البكاء والدعاء على الفجار. روى البخاري أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من هو؟ قال: لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. اللي عملته ده مفروض يوقع جبل أحد. وقال سعد بن أبي وقاص كلمة مؤلمة جدا، بيقول: فررنا إلى المدينة بديننا. احنا جينا المدينة من مكة هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بالدين، فررنا إلى المدينة بديننا، فصرنا اليوم نفر منها بديننا. ثم قرأ: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم رفع يده ودعا على المتمردين وقال: اللهم أندمهم ثم خذهم. وهو مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص: اللهم أندمهم ثم خذهم. هذا الشعور بالتقصير سيدفع الصحابة لاحقا إلى بعض المواقف الخطرة هنتكلم عليها في حلقات الفتنة القادمة. حتى الصلاة على عثمان بن عفان كانت مشكلة، خايفين أن المتمردين يمثلوا بجثته أو أن ينبشوا قبره. فالصحابة بعد أن المتمردين ما عملوا العملة بتاعتهم خرج المتمردون من البيت، فدخل بعض الصحابة بسرعة علشان يغسلوا عثمان بن عفان وياخدوه بعد كده يدفنوه في السر. تخيل هذه نهاية عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، صلى عليه خمسة فقط. الإمام كان جبير بن مطعم رضي الله عنه، وخلفه حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأبو جهم بن حذيفة من كبار مشايخ قريش رضي الله عنه، ونيار ابن مكرم الأسلمي رضي الله عنه، ومالك ابن أبي عامر، وده من التابعين، وهو على فكرة جد الإمام مالك، إمام مالك ابن أنس المشهور هو ده جده. الخمسة دول هم اللي صلوا عليه فقط. وبسرعة حملوا عثمان بن عفان وجريوا عشان يدفنوا بعيد قبل ما المتمردين يعرفوا هو هيدفن فين. يقول مالك ابن أبي عامر: كنت أحد حملة عثمان بن عفان حين توفي، حملناه على باب خلعوه من البيت عشان يشيلوا عليه، ما فيش وقت لتجهيز جنازة ولا شيء، وإن رأسه لا يقرع الباب لإسراعنا به. هم بيجروا رأسه عمالة تخبط في الباب عثمان بن عفان من كتر الجري اللي بيجروه عشان يروحوا مكان بعيد يدفنوه، وإن بنا من الخوف لأمرا عظيما حتى وريناه في قبره في حش كوكب، ولقد دفن ليلا في نفس اليوم الذي قتل فيه. حش كوكب ده مكان بعيد نسبيا عن البقيع، وسبحان الله حش كوكب ده، حش يعني بستان، حش كوكب ده كان بستان اشتراه عثمان بن عفان علشان يوسع بيه البقيع، وما كانش لسه داخل في البقيع، فراحوا يدفنوه في حش كوكب عشان مكان ما يكونش عارفه المتمردون ويقدروا بعد كده ينبشوا القبر بتاعه. وفعلا دفنوه في حش كوكب. في كلمة غريبة جدا بيقولها برضو مالك ابن أبي عامر اللي هو جد الإمام مالك ابن أنس، واللي هو كان من الناس اللي دفنوا سيدنا عثمان بن عفان، بيقول: كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتهم في حش كوكب. الناس ما كانتش بتحب تدفن في حش كوكب لأنه هو خارج عن البقيع الأصلي اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن عفان يقول: يوشك أن يهلك رجل صالح فيدفن هناك فيتأسي الناس به، يعني الناس تقلده بعد كده يدفنوا في حش كوكب. وهذا مكان كان عثمان بن عفان أول من دفن في هذا المكان، ثم بعد ذلك دفن الناس وتوسع البقيع وصار حش كوكب، أو صار قبر عثمان في داخل البقيع كما نعلم جميعا. جريمة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت جريمة كبيرة حقا. إن كان موت عمر بن الخطاب فتح باب الفتن، فقتل عثمان بن عفان أدخل المسلمين في معترك الفتن، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.